يحيها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربك تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله آدابا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا قال إبراهيم رب اجعل البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا يا ديني ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صلوا على سيدنا ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل

ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيما ولا ومن ذريتي. ربنا وتقبل يا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تقبل الدعاء ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. فيما قلت وأطعت فيما أحكمها وكنت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وكما فتنا فتى اليمن والإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشوقاوي أقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي والمقيم بمسهلة مركز الصدقة بمحافظة الغربية وذلك عبر سير مجازنا الإيطالية الهندسة الصوتية الإنارة الحديثة ومخازن فراش القدرة سنين التركيبة تحت إدارة سعيد مكرم المقيم بشوبر المركز الصدقة.